كنت فاكرة ان انت حبتني كل زي ما انا كده بحبك، والحقيقة ان انت عايز تخلي كل حاجة فيا زيك. كنت فاكرة ان انت حبتني بتشوف عيني غير العيوب. عليك بإيه من كل ده؟ عن حب توب ده مفيش حبيب بتشوف عيني.